أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 42 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا مع الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، وهو الشرط المتعلق بمعرفة دخول الوقت. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بمواقيت الصلاة، فعرفنا أن أفضل الصلوات هي صلاة العصر، وذلك لأن الله عز وجل قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأيضا لصحة الحديث الوارد في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، وهي أفضل الصلوات، ويليها بعد ذلك الصبح، ثم العشاء، ثم الظهر، ثم المغرب، كما استظهره الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى من مجموع الأدلة الواردة في ذلك. لكن بالنسبة للجماعة، قلنا جماعة الصبح والعشاء أفضل من جماعة العصر ومن جماعة غيرها من الصلوات، لأنها فيهما أشق. وجماعة الصبح في يوم الجمعة أفضل الجماعات على الإطلاق. عرفنا أيضا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، تجب الصلاة بدخول الوقت وجوبا موسعا، باعتبار أن الواجب إما أن يكون موسعا وإما أن يكون مضيقا. وعرفنا أن الواجب الموسع هو الذي يسع غيره من جنسه في نفس الوقت. فوجوب الصلاة وجوب موسع، بمعنى أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة إذا دخل وقتها فورا، بل يجوز له أن يؤخرها. وقلنا إن هذا الكلام يحتاج إلى تقييد، ويحتاج كذلك إلى شرط، يحتاج إلى تقييد ويحتاج إلى شرط. طيب، ما هو الشرط وما هو التقييد؟ أما بالنسبة للتقييد، فقلنا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يسع الصلاة. وأما بالنسبة للشرط، فالشرط هو أن يعزم على فعلها في الوقت. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، فقال: فله التأخير عن أوله، يعني عن أول الوقت، إلى وقت يسعها، بشرط أن يعزم، يعني أن يكون عازما على فعل هذه الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء إلا فقضاء. لو أدرك في الوقت ركعة واحدة، وذلك للحديث أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما لو أدرك أقل من ركعة فهذا يكون قضاء، ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة. يعني لو أنه أوقع بعض الصلاة في الوقت والبعض الآخر خارج الوقت يكون آثما، لأنه أخره، لأنه أخر الصلاة إلى وقت لا يسع الصلاة. وأن هذا الكلام أيضا يحتاج إلى تقييد، والتقييد هو أن يكون هذا بغير عذر. لو أخر الصلاة إلى آخر الوقت بحيث أن الوقت المتبقي لا يسع الصلاة، يأثم بذلك، وهذا محله فيما إذا كان بغير عذر. أما لو أخر إلى وقت لا يسع الصلاة بعذر من الأعذار فلا إثم، وتكون الصلاة أداء لو أوقع ركعة في الوقت، وتكون قضاء إذا أوقع دون الركعة في الوقت. ثم استدرك الشيخ رحمه الله تعالى فقال: نعم، لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج الوقت. هذه المسألة اللي احنا اتكلمنا عنها الدرس اللي فات وختمنا بها الدرس، ماذا تسمى هذه المسألة؟ ذكرنا اسمها اللي هو يجوز له أحق أن يطول الصلاة بالقراءة أو الذكر حتى ولو خرج الوقت، وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد. تطويل القراءة أو الذكر حتى ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت، حتى وإن لم يوقع ركعة في الوقت. ممتاز يا شيخ إبراهيم، أحسن الله لك. بالمد الجائز، يسمى هذا بالمد الجائز، ذلك لما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه طول بهم في صلاة الصبح. فمن صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه قال له، يعني أوشكت الشمس على الطلوع، فقال رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال: لو طلعت ما أدركتنا غافلين، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مد جائز، ممتاز، أحسنت، جزاكم الله خير. ثم قال الشيخ بعد ذلك: فإن لم يبقى من الوقت ما يسعها أو كانت جمعة لم يجوز المد، يعني هذا استثناء من هذا الحكم، لا يجوز له التطويل إذا لم يبقى من الوقت ما يسع الصلاة. يعني لو أخر الصلاة إلى أن تبقى وقت لا يسع الصلاة، يبقى لا يجوز له التطويل في القراءة ولا في الذكر. كذلك لو كان في صلاة الجمعة، لا يجوز له أن يطول في القراءة والذكر بحيث يقع جزء من صلاة الجمعة خارج الوقت. طيب، من يأتي لنا بالتعليل؟ لو كان يصلي الجمعة، هل يجوز له أن يطول القراءة حتى يخرج الوقت؟ الجواب: لا يجوز. لماذا استثنى المصنف رحمه الله صلاة الجمعة؟ أي صلاة أخرى ممكن الواحد يطول حتى لو خرج الوقت، مفيش أي إشكال، وهذا مد جائز، واضح؟ لكن يستثنى من ذلك صلاة الجمعة، وكذلك فيما لو صلى أي صلاة أخرى لكن الوقت ضيق لا يسع الصلاة. ليه ما ينفعش يطول الجمعة؟ ممتاز يا شيخ إبراهيم، أحسن الله لك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك ويزيدك علما وحرصا وفقها في الدين. هذا هو، لأن الجمعة لابد أن تقع كلها في الوقت، لابد أن تقع في الوقت، وهذا شرط لصحة الجمعة. لو أوقع جزء من الجمعة خارج الوقت لم تصح. لذلك حتى لو مد الصلاة بالقراءة أو بالذكر لا يجوز. ثم قال الشيخ: ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت. لا يسن الاقتصار على أركان الصلاة، بل السنة والأفضل له أن يأتي بالأذكار والسنن والمستحبات المتعلقة بالأركان ونحو ذلك. ويستثنى من ذلك زي ما قلنا دعاء الاستفتاح، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله من خلال كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فرع يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها، وذلك لخبر أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال، ودي برضو مسألة لا بد أن نقف عندها قبل أن نتجاوزها، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لأول الوقت. هل معنى ذلك أن هذه الخصلة هي أفضل الأعمال على الإطلاق؟ هذا مما اختلف العلماء فيه اختلافا شديدا. طب إيه سبب الخلاف في المسألة هذه؟ سبب الخلاف هو تعارض الأدلة في الظاهر في مثل هذه المسائل. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فيقول: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يأتيه شخص آخر فيقول: يا رسول الله، دلني على عمل لا أسأل عنه أحدا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. ويسأل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها. ظاهر الأدلة التعارض ولا لا؟ ولا ليس فيها تعارض؟ بلا شك التعارض ظاهر هنا، التعارض هنا ظاهر. طيب كيف جمع العلماء بين هذه الأحاديث؟ الجمع باختصار شديد أنهم قالوا هذا يختلف باختلاف الأشخاص. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، يرى النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل أنه ممن يطيق الصوم، ويرى صلى الله عليه وسلم أنه ممن كذلك يعني يسهل عليه الصوم ولا يشق عليه، فيقول عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يأتيه آخر ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله إما من طريق الوحي أو بغير ذلك أنه من أكثر الناس محافظة على الصلاة، فلما يسأله عن أفضل الأعمال يقول له صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. وهكذا دواليك في كثير من الخصال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الشخص بما تيسر له من الأعمال أن هذا هو أفضل الأعمال بالنسبة إليه لا على الإطلاق. ممتاز، اختلاف تنوع، وهذا يختلف باختلاف الشخص. وبهذا يتضح لنا بقى أيضا المسألة المشهورة التي أيضا يكثر السؤال عنها بالنسبة للصوم. طيب أفضل الصوم اللي هو الإنسان يعني يصوم كل يوم، ولا يصوم صوم داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يصوم كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ماذا يفعل؟ نقول هذا يختلف باختلاف حال الشخص نفسه. على كل حال الأصل عندنا هو استحباب تعجيل الصلاة حتى ولو كانت هذه الصلاة صلاة العشاء، وذلك لعموم الحديث قال أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. لما سئل عن ذلك أجاب بهذا السؤال، وكما قلنا هذا الحديث جاء في الصحيحين. وقال الشيخ رحمه الله تعالى حتى ولو عشاء، وهذا من باب بيان الغاية، يعني هذا الحكم يشمل كذلك صلاة العشاء. طيب الشيخ رحمه الله تعالى ذكر دليلا على ذلك، ويستدل أيضا على استحباب تعجيل الصلاة عموم قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات، ومن المحافظة على الصلاة تعجيل الصلاة، وذلك لقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، يعني ابتدروا فعل الخيرات انتهازا للفرصة، لأن الإنسان ممكن الآن يتيسر له فعل عبادة لكن بعد قليل سبحان الله يحرم منها. ولهذا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقول إذا فتح لأحدكم في عمل صالح فليعض عليه بالنواجذ قبل أن يستغلق عليه. وده كلنا، يعني كلنا هذا الشخص، ممكن الإنسان يفتح عليه في بعض الأوقات في قراءة القرآن فيقرأ ما شاء الله أن يقرأ، ممكن واحد يقرأ جزء جزئين وتلاقي الشهية بالنسبة له مفتوحة، ممكن يقرأ 10 أجزاء في جلسة واحدة، وبعض الناس ممكن يختم في جلسة واحدة، في أوقات أخرى بالكاد يقرأ وجهة من القرآن، في وقت آخر ممكن يقوم علشان يصلي ركعتين يفتح له في الصلاة فيصلي إلى قرب الفجر، وقت تاني بالكاد يصلي السنن. كلنا نتعرض لهذا الأمر ولا لا؟ كلنا نتعرض لهذا الأمر. ولهذا إذا فتح الإنسان للإنسان في عبادة لابد أن ينتهز هذه الفرصة ويسارع ويبادر بفعلها، ليه؟ لأن ممكن تغلق عليه هذه العبادة بعد ذلك. ومن ذلك الصوم والصلاة وكذلك مجالس العلم، يعني أعلم أشخاصا كثيرين كانوا حريصين أشد الحرص على مجالس العلم لكنهم للأسف الشديد تهاونوا فيها. كنت دايما بحذرهم ترك المجالس بيدك، يعني أنت لو تهاونت وتكسلت فهذا منك أنت، لكن عشان تعود لمجالس العلم مرة أخرى فهذا ليس بيدك، ليس سهلا كما تظن. لما أعوز أرجع تاني لمجلس العلم وواظب على الدرس زي ما كنت عايز زي ما كنت بواظب قبل كده هذا ليس بيدك، يمكن أن يحال بينك وبين هذا الخير. أعرف أناسا كثيرين على هذا النحو، يحاول يرجع الدرس تاني مش عارف، يقول مش عارف اللي بيحصل لي، كل ما أجي أرجع الدرس وأقول حواظب على الدرس زي ما كنت بواظب عليه قبل كده تأتي يعني عوائق كثيرة جدا تحول بيني وبين مجلس العلم. واضح الآن؟ فنفس الكلام بالنسبة لما نحن بصدده الآن. من باب المبادرة واستباق الخيرات يستحب الإنسان أن يعجل بالصلاة في أول الوقت. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، يعني ابتدروا هذه الخيرات انتهازا للفرصة. وقد يعني يحين أجل الإنسان ويحول الأجل بينه وبين فعل هذه العبادة، ويتمنى أن لو عاد إلى الدنيا وما تكاسل عنها بحامل الأحوال. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن أهل القبور لا يشتهون شيئا إلا أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى فيركعوا ركعتين، وأهل الجنة لا يتندمون على شيء إلا على إيه؟ إلا على شيء واحد. إيه هو؟ على كل لحظة مرت عليهم في الدنيا ولم يذكروا الله تعالى فيها. ده الشيء الوحيد الوارد في ندم أهل الجنة، أنهم مرت عليهم لحظة في الدنيا لم يذكروا الله تعالى فيها. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والصلاة من الخيرات ولا لا؟ نعم، وهي يعني أعظم الخيرات بلا شك. فمن هذه الخيرات الصلاة، فهي سبب المغفرة وهي أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ويندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها. وذكر الحديث: أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. ثم قال رحمه الله تعالى: تأخيرها عن أوله لتيقن جماعة أثناء، يعني يستحب أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت إذا عرض له عارض. كأنه يقول: الأصل عندنا استحباب تعجيل الصلوات إلا، وهذا استثناء، فيما إذا عارضه عارض. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى صورا لذلك. من هذه: لو أنه سيصلي في أول الوقت منفردا، لو أخر الصلاة سيصليها في جماعة. طيب، الأولى هنا يصلي الصلاة في أول الوقت ولا ينتظر ويصليها في جماعة؟ الأولى له أن يصلي الصلاة في جماعة ولو أخرها عن أول الوقت، لكن بشرط ألا يصل التأخير إلى إيش؟ إلى أن يخرج جزء من الصلاة عن الوقت، لأن طبعا هذا وقت تحريم كما نعلم جميعا. لو أنه أوقع بعضا من الصلاة خارج الوقت هذا وقت تحريم، واضح الآن؟ لكن لو والله أخر الصلاة عن أول الوقت وسأصليها في جماعة دون أن يضيق الوقت، يبقى هنا لا بأس، وهذا هو الأفضل. الصلاة في جماعة حينئذ أفضل. ليه؟ لأن طبعا هنا الأجر سيعم الجميع، سيعم هذا الشخص 27 درجة، ويعم كذلك من صلى معه في جماعة، بخلاف ما لو صلى منفردا في أول الوقت، الأجر سيكون خاصا بهذا الشخص فقط. فقال الشيخ: وإن فحش التأخير ما لم يضيق الوقت، ما لم يضيق الوقت. قال: ولظنها إذا لم يفحش عرفا، يعني كذلك يندب التأخير عن أول الوقت في حالة ظن الجماعة، يعني الصورة الأولى فيما لو تيقن الجماعة، صورة أخرى فيما لو ظن حصول الجماعة. أيضا يستحب له التأخير من أجل أن يصلي الجماعة، إلا طبعا إذا لم يفحش التأخير بحيث يضيق عليه الوقت. قال: لا لشك فيها مطلقا. لكن الصورة الثالثة: لو شك في حصول الجماعة يبقى هنا لا يستحب له التأخير. يبقى عندنا الآن كم مرتبة؟ عندنا الآن مراتب ثلاثة: أخر الصلاة عن أول الوقت لتيقن الجماعة، يبقى هنا يستحب له التأخير من أجل الجماعة. الصورة الثانية: أراد أن يؤخر لظن حصول الجماعة، يبقى هنا برضو يستحب له التأخير. الصورة الثالثة: أراد أن يؤخر للشك في حصول الجماعة، يبقى هنا لا يستحب له التأخير. فهذه مراتب ثلاثة. قال رحمه الله: والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخر الوقت. الجماعة القليلة في أول الوقت، سيصلي مثلا مع 10 في أول الوقت، هذا أفضل ولا يصلي مع 20 فيما بعد ذلك؟ الجماعة القليلة في أول الوقت أفضل. ليه؟ لأنه سيحوز هنا الأجرين معا، أجر الصلاة في أول الوقت وكذلك أجر الجماعة. بخلاف ما لو صلى في جماعة كثيرة في آخر الوقت، سيحوز أجر الجماعة فقط ويفوته أجر الصلاة في أول الوقت. قال الشيخ رحمه الله: ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبا لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة لو صلاها متمكنا، لأن قضاءه صعب والصلاة تؤخر لأنها أسهل من مشقته، ولا يصليها صلاة شدة الخوف. طيب، لو تذكرون لما تكلمنا عن مناسك الحج، قلنا إيش؟ قلنا إن الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فهو الركن الركين من أركان الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فلابد أن يتحلل بعمرة ونحو ذلك. طيب، الآن تعارض عنده أمران: الأمر الأول سيفوته الحج لو أنه صلى، لو صلى متمكنا سيفوته الحج، فإما أن يصلي وإما أن يقف بعرفة، فإما أن يصلي وإما أن يقف بعرفة لئلا يفوته الحج، هيعمل أي واحد من الأمرين؟ الشيخ يقول: لا، يدرك الحج ويقف بعرفة حتى ولو فاتته الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة تقضى، قضاء الصلاة سهل، لكن قضاء الحج فيه مشقة عظيمة جدا، فلهذا قال: يذهب ويقف بعرفة حتى ولو فاتته الصلاة ويقضي الصلاة بعد ذلك. أيضا وجه آخر، وهو أن يجوز الصلاة بعد خروج الوقت في بعض الصور، كما في حالة الجمع بين الصلاتين، زي مثلا الشخص المسافر. احنا عندنا الآن الجمع يكون بعذر السفر، الجمع يكون بعذر السفر، فمن كان مسافرا جاز له أن يجمع بين الصلاتين حتى وإن لم تكن ثم مشقة في هذا السفر. طيب، إيه معنى الجمع بين الصلاتين؟ يعني سيوقع صلاة خارج الوقت، صح ولا لا؟ بلا مشقة ولا حرج، هذه رخصة، هذا تخفيف من رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، من باب أولى هذه الصورة ولا لا؟ طبعا من باب أولى هذه الصورة، سيقع هنا في مشقة وحرج عظيم لو ألزمناه بالصلاة في الوقت بفوات هذا الحج. واضحت الصورة الآن؟ ولهذا الشيخ يقول: لأن قضاءه صعب، يعني قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة، قضاء الصلاة سهل. واضح؟ طيب، واحد يقول: سأجمع بين الأمرين، سأجمع بين الأمرين، إزاي؟ سأقف على عرفة وأدرك الحج، وأنا ذاهب إلى عرفات سأصلي صلاة شدة الخوف. نعلم جميعا صفة شدة الخوف، يصلي يعني لا يلتزم باستقبال القبلة، يصلي وهو ماشي ويركع ويسجد إلى آخره على الصورة المعروفة. هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، ليس له أن يصلي صلاة شدة الخوف، بل يذهب ويقف على عرفة ويدرك الحج ويقضي الصلاة حتى لو خرج الوقت أو إذا خرج الوقت. قال الشيخ رحمه الله: ويؤخر أيضا وجوبا من رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه خرج الوقت. هذه صورة أخرى أيضا للتأخير، فيها استثناء، فيها استثناء لاستحباب التعجيل، فيما لو رأى غريقا أو رأى أسيرا، لو ذهب لإنقاذ هذا الغريق سيخرج الوقت، لو ذهب لاستنقاذ هذا الأسير أيضا سيخرج الوقت. طيب، أنهي الأولى؟ يؤخر الصلاة وينقذ هذا الغريق أو هذا الأسير، ولا يصلي الصلاة في الوقت ويترك هذا الشخص يموت؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ لو كنتم مكان هذا الشخص ماذا تفعلون؟ تتركونه يموت من أجل الصلاة؟ تأخير الصلاة، يؤخر الصلاة، ممتاز، يؤخر الصلاة. مفيش حد يقول ينقذ الغريق ولا يؤخر، يعني يصلي ولا ويترك هذا الغريق، ينقذ الشخص. طيب، جيد، كلكم متفقون إذن على هذا الأمر، أنه لا بد أن ينقذ هذا الغريق. طيب، أنا أخالفكم في ذلك، أقول يحافظ على الصلاة أولى من إنقاذ هذا الغريق، لكن بشرط، لكن بشرط، وهو أن يكون هذا الغريق غير محترم. يعني إيه غير محترم؟ يعني يكون مثلا كافرا حربيا. إذا كان كافرا حربيا، الكافر الحربي هذا محترم يعني له حرمة في الشرع؟ لا، ليس له حرمة في الشرع. هل أنا أترك الصلاة حتى تخرج، حتى يخرج وقتها، وأنقذ هذا الشخص الكافر الحربي؟ لا، أتركه يموت وأصلي في الوقت. فإذا كلام الشيخ هنا يحتاج أيضا إلى تقييد. فقوله هنا ويؤخر أيضا وجوبا من رأى نحو غريق، يعني محترم، يعني محترم، يعني له حرمة، زي المسلم أو الذمي، هؤلاء لهم حرمة. فمن رأى غريقا على هذه الشاكلة يترك الصلاة ويؤخرها ويذهب لإنقاذ هذا الغريق أو استنقاذ هذا الأسير، حتى ولو أدى هذا إلى خروج الوقت. واضحت الآن؟ ثم قال بعد ذلك فرع: يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها. وكيف يعلم أنه كافر؟ إذا علم أنه كافر، إذا علم أنه كافر أو أنه غير محترم في الشرع فلا يؤخر الصلاة. أما لو علم أنه مسلم أو ظن ذلك، ففيه الحكم اللي احنا يعني اتفقنا عليه جميعا، تأخير الصلاة وإنقاذ هذا الغريب. قال الشيخ رحمه الله تعالى فرع: يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعله، حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه لعادة أو لإيقاظ غيره له، وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت. طيب، مسألة النوم هذه من المسائل المشكلة عندنا. عندنا فين؟ عندنا في المجلس هذا، مش عندنا في المذهب ولا شيء. يعني الآن بعض الإخوة النائمين اللي هما كانوا نايمين في الدرس اللي فات أيضا، لكن مش هذكر أسماءهم، عارفين كويس جدا أنا أتكلم عن من. هذا الشخص النائم الآن في مجلس العلم الذي ينام قبل الصلاة، ما حكمه؟ ما حكم من ينام في مجلس العلم من الإخوة الأكارم بحجة أنه عنده خطبة جمعة ولابد أن يحضر لهذه الخطبة وينام مبكرا إلى آخره؟ لما وجب تأخير عشاء المحرم أجل الوقوف بعرفة، والوقوف ينتهي بالمغرب؟ لا، من قال أصلا الوقوف ينتهي بالمغرب؟ الوقوف ينتهي بطلوع الفجر وليس بالمغرب. من قال لك ذلك؟ أين درست هذا الأمر؟ طب أجبني الأول يا شيخ عن هذه المسألة، ما حكم النوم؟ يجب. ممتاز محمد، أحسنت، أحسنت محمد، أنت تجيب عنه الآن. طيب، العموم يعني لا حرج، لكن نعلم جميعا أن يعني ذكرتكم بالأثر، أثر أمس كما جاء عن بعض العلماء، قالوا إن الأرض ترفع صوتها تصرخ إلى الله سبحانه وتعالى من نوم عالم في هذا الوقت، في وقت الفجر. يعني إذا نام العالم أو طالب العلم في هذا الوقت فالأرض تستصرخ ربها سبحانه وتعالى، فما بال بقية الناس. طيب، على كل، قال فرع: يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها. النوم له أحوال، أما أن يكون قبل دخول الوقت وإما أن يكون بعد دخول الوقت. أما النوم قبل دخول الوقت فهو مكروه وقد يكون محرما. طيب، بالنسبة لفضيلة تعجيل الصلاة في أول الوقت، كل الأدلة جاءت عامة، لكن هناك مخصص خصص باستحباب تأخير العشاء. الأدلة التي جاءت في استحباب أو التي جاءت بتأخير العشاء منها قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ذلك الوقت، يعني إلى ثلث الليل. طب الآن عندنا أدلة عامة زي هذا الحديث اللي هو أفضل الأعمال الصلاة لأول وقت، وعندنا أدلة خاصة. هل نقول بأن هذه الأدلة الخاصة تخصص عموم هذه الأدلة؟ لا، لا نقول بالتخصيص إلا لعارض. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لما علمه من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن الأفضل لهم في بعض الأحوال تأخير صلاة العشاء. هذا توجيه من ضمن التوجيهات، جمعا أيضا بين الأدلة. عندنا الحديث هذا عام، الصلاة لأول وقتها فهذا عام. وأما بالنسبة لاستثناء العشاء قالوا لإيه؟ يعني استثناء لحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يؤخر العشاء لاجل هذا الامر. نرجع لمسائلنا تاني، بنقول ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي يخصص مخصص يخصصه وقد جاء في العشاء. صحيح هذا القاعدة قاعدة وهذا كلام كلام صحيح، لكن تطبيقه كما قلنا لا استثناء حتى بالنسبة للعشاء، لأن هذا التأخير العارض. إحنا قلنا إذا كان التأخير العارض خلاص لا إشكال في ذلك، زي مثلا المسائل اللي ذكرناها الآن فيما لو أخر من أجل تيقن الجماعة أو ظن الجماعة، هنا التعجيل لا يسن أقصد ليه لوجود العارض. كذلك هنا بالنسبة للعشاء لو عرض عارض فهنا التعجيل لا يسن، كما هو الحال بالنسبة لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء أحيانا. طيب أيضا مما يجاب عن ذلك هو أن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم التأخير ولا صلاة العشاء على أول الوقت، لا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة العشاء في أول الوقت، فهذا يدل على أن هذا هو المستحب وهذا هو الأولى، وإنما أخره كما قلنا لعرض. طيب قال الشيخ يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها. احنا بنقول النوم إما أن يكون قبل دخول الوقت وإما أن يكون بعد دخول الوقت، أما النوم قبل دخول الوقت فهذا جائز لا حرج فيه ولا كراهة، النوم قبل دخول الوقت هذا جائز ولا حرج فيه ولا كراهة، أما النوم بعد دخول الوقت فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن ينام بعد دخول الوقت وهو يظن أنه سيستيقظ قبل أن يضيق الوقت أو قبل أن يخرج الوقت، خلاص يبقى هنا نام بعد أن أذن. نعم كيف الخاص لا يخصص العام؟ لا الخاص يخصص العام كقاعدة، الخاص طبعا يقدم على العام، لكن هنا بنقول في هذه المسألة إنما أخرها صلى الله عليه وسلم وقال ذلك لعارض، إن هذا هو الأنسب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإلا فعامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها على أول الوقت، واضح الآن؟ فأخرها لحاجة الصحابة إلى ذلك في بعض الأحوال أو لاحتياجه هو للتأخير عليه الصلاة والسلام، وإلا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في أول الوقت. لذلك بنقول لا تعارض أصلا، لو نام بعد دخول الوقت وهو يظن الاستيقاظ إما لعادة يعني يعتاد أن ينام ساعة وبعد الساعة يستيقظ مباشرة قبل أن يضيق الوقت، واضح؟ أو هناك من يوقظه فحينئذ يكره له النوم، واضح؟ طيب نام بعد دخول الوقت وعلم أنه لا يستيقظ ولا يوجد من يوقظه وأنه لو استيقظ سيخرج الوقت أو يضيق عليه الوقت يحرم عليه النوم بعد دخول الوقت حينئذ. يبقى عندنا الآن النوم بعد دخول الوقت له حالتان، قد يحرم وقد يكره، يكره فيما لو ظن الاستيقاظ ويحرم إذا لم يظن الاستيقاظ أو علم أنه لن يستيقظ إلا بعد أن يضيق الوقت أو يخرج الوقت أصلا، أما قبل الوقت فلا حرج فيه في ذلك. ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قال فرع يكره تحريما صلاة لا سبب لها كالنفل المطلق، ومنه صلاة التسابيح أو لها سبب متأخر كركعتي استخارة وإحرام بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح وعصر حتى تغرب وعند استواء غير يوم الجمعة. قال الشيخ رحمه الله فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، والمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم على الأصح المعتمد، يعني يحرم عليه الصلاة في وقت من هذه أوقات التي سيتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى. طيب ابتداء ما المقصود بحرمة الصلاة هنا؟ هل المقصود بالصلاة هنا عموم الصلوات ولا المقصود به صلاة مخصوصة؟ المقصود هنا صلاة مخصوصة وهي النفل المطلق أو الصلاة التي لها سبب متأخر، واضح الآن؟ يبقى يحرم الصلاة في هذه الأوقات التي تكلم عنها الشيخ إذا كانت نفلا مطلقا أو كانت لها سبب لكن متأخر. النفل المطلق زي إيه؟ زي واحد قام بعد صلاة الفجر وأراد أن يصلي ركعات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من غير سبب، هو فقط أراد أن يتقرب بهذه الركعات إلى الله سبحانه وتعالى، أو بعد صلاة العصر، واضح؟ أو نحو ذلك. نقول التنفل المطلق في هذا الوقت حرام. طيب ما الذي يترتب على التحريم؟ أولا الإثم، الأمر الثاني عدم الانعقاد، الإثم. الأمر الثاني هو عدم الانعقاد. وكذلك الحال فيما لو أراد أن يصلي صلاة لها سبب متأخر، زي مثلا الاستخارة. الاستخارة سببها متأخر ولا متقدم؟ سببها متأخر. لماذا؟ لأنه يصلي أولا ثم يستخير، لأنه يصلي أولا ثم يستخير. وكذلك كركعتي الإحرام، يحرم أولا وبعدين يصلي بعد الإحرام ركعتين اللي هي سنة الإحرام، يبقى هنا السبب متأخر، فلا يجوز له أن يصلي صلاة هي نفل مطلق أو سبب متأخر في هذه الأوقات. يسأل سائل ويقول: لماذا خصصنا التحريم بهذين النوعين فقط؟ ليه النفل المطلق وليه صلاة التي لها سبب متأخر؟ خصصنا ذلك لعدم الورود. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي شيئا من النفل المطلق ولا شيئا من الصلوات التي لها سبب متأخر في هذه الأوقات، بل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إما قضاء مثلا لبعض الصلوات أو نحو ذلك، وأقر الصحابي على صلاته لسنة الفجر بعد أن صلى الفجر، والحديث معلوم لدينا جميعا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، فلما فرغ من صلاته سأله عن ذلك فأخبره أنه يصلي السنة القبلية اللي هو ما صلهاش، فأقره صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. السنة القبلية هذه لها سبب متقدم ولا لا؟ نعم لها سبب متقدم، فجاز له أن يصليها ولو في أوقات الكراهة. فإذا لما نقول يستثنى النفل المطلق والتي لها سبب متأخر، وذلك لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن صلى شيئا من هذه الصلوات في أوقات النهي أثم، وكذلك صلاته لا تنعقد، صلاته باطلة. طيب أما بقية الصلوات سواء كانت هذه الصلاة نذرا أو كانت قضاء أو كانت لها سبب متقدم أو مقارن، فلا حرج في هذه الصلوات ولو في أوقات التحريم أو الكراهة. واضح الآن؟ مثال ذلك: شخص مثلا نام ولم يصلي صلاة الظهر، نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا قبل المغرب بقليل، هل يجوز له قضاء صلاة الظهر في هذا الوقت مع أنه وقت تحريم؟ نعم يجوز له ذلك، لأن هذا صلاة قضاء، لأنها قضاء والقضاء سببها متقدم. شخص أراد أن يدخل المسجد بعد صلاة العصر، صلى العصر في مسجد وبعدما صلى العصر ذهب إلى مسجد آخر، دخل هذا المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد، هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد بعد أن صلى العصر ولا لا يجوز تحية المسجد بعد أن صلى العصر؟ ينفع ولا ما ينفعش على نفس التأصيل اللي احنا ذكرناه؟ نعم ممتاز، هذا هو يجوز له ذلك. طيب ايه السبب؟ ما التعليل؟ لماذا قلنا يجوز له أن يصلي تحية المسجد ولو في أوقات الكراهة؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على لأنها صلاة ذات سبب؟ ممتاز، لكن برضو هذا الكلام يحتاج إلى تقييد، لأن مش كل صلاة ذات سبب ينفع نصليها في أوقات التحريم. ممتاز، هذا هو محمد، أحسنت. هو السبب موجود لكن مش السبب لوحده يكفي، لابد أن يكون سببا متقدما أو مقارنا للصلاة. أما لو كان السبب متأخرا فلا يجوز. طب هو الآن أراد أن يصلي تحية المسجد، تحية المسجد سبب مقارن ولا سبب متقدم ولا سبب متأخر؟ هذا سبب متقدم لأنه دخل المسجد أولا، يبقى هنا توفر السبب أولا وبعدين سيصلي. طيب سؤال آخر: أراد أن يصلي صلاة الكسوف، أراد أن يصلي صلاة الكسوف بعد أن صلى العصر، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هيصلي الكسوف، حصل كسوف الشمس بعد أن صلى الناس العصر، يصلي كسوف ولا ما يصلوش؟ نعم ولا لا؟ ممتاز ممتاز، أحسنتم، لأنه سبب متقدم. أو نقول هو سبب مقارن، يعني ينفع نقول هو سبب متقدم وينفع نقول هو سبب مقارن، لأن البعض حتى ينازع في السبب المقارن هذا. أي سبب مقارن سنجده متقدما، يعني الكسوف مثلا مش بيحصل أولا؟ نعم الكسوف يحصل أولا، ونصلي الكسوف في أثناء حصول الكسوف بالفعل، فينفع نسميه مقارن وينفع نسميه كذلك متقدم. في كل الأحوال يجوز له أن يصلي صلاة الكسوف ولو في أوقات الكراهة أو التحريم. أما لو كان لها سبب لكن متأخر فلا يجوز لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إيه رأيكم؟ ينفع أصلي صلاة الجنازة في أوقات التحريم؟ ينفع يصلي صلاة الجنازة في أوقات التحريم؟ يجوز سبب مقارن أو متقدم. ممتاز ممتاز، الصواب أنه يجوز لأن سببها أيضا متقدم. ممتاز، يبقى الآن إحنا ضبطنا هذه المسألة بفضل الله تعالى، ضبطنا هذه المسألة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم ممتاز، أحسنت يا شيخ حسام، أحسنتم خضر، أحسنت براء، أحسنت محمد، جزاكم الله خيرا، أحسنت يا شيخ إبراهيم، ربنا ينفع بكم جميعا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب نتوقف هنا وإن شاء الله يعني ناتي على ما ذكره الشيخ في الدرس القادم، ونشرع بإذن الله تعالى في الشرط الأخير من شروط صحة الصلاة وهو استقبال عين القبلة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولانا. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، أن يجازيكم خير الجزاء وخير الإثابة على صبركم وعلى حرصكم على طلب العلم. جزاكم الله جميعا خير الجزاء.